قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم. فقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال: أتينا جابرا فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، قال: فانطلقت محرشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، وقالت: أمرني به أبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت أنا أمرتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم، وفي السنن الكبرى للمحرمة، يعني نفس الباب إلا أنه قال للمحرمة. وأورد النسائي في هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو قطعة من حديثه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه مسلم بهذا الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو حديث طويل من أطول الأحاديث، وهو مشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى نهايته. وهذا الذي أورده النسائي هو جزء من حديث جابر، وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف من جهة ذكر الثياب الصبيغة، ولكن الاستدلال على الكراهية التي ذكرها المصنف غير واضحة، من جهة أنه قد جاء في صحيح مسلم في نفس الحديث أن فاطمة رضي الله عنها كانت ممن حل، لأنها كانت متمتعة مثل ما حصل لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهن كن متمتعات، ولما طفنا وسعينا قصرنا وأحللنا، ففاطمة ممن حل، وعلى هذا فلبسها هذه الثياب الصبيغة والاكتحال إنما كان في الإحلال وليس في حال الإحرام وهذا صحيح واضح في من صحيح مسلم، حيث قال: إنها ممن حل. ويمكن أن يقال أن الوجه يعني في ذلك، وقد أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن تفعل هذا الفعل، من جهة أن علي رضي الله عنه وأرضاه أنكر هذا، لكن كونه في الإحرام هو ليس في الإحرام، لما عرفنا من أن فاطمة قد حلت من إحرامها لأنها كانت متمتعة، والمتمتع إذا حل من إحرامه يبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن. وعلى هذا في الاستدلال بالحديث على كراهية الثياب المصبغة في حق المحرم ليس بواضح، من جهة أن الحديث إنما يتعلق بفاطمة، وفاطمة لبست تلك الثياب متجملة لعلي رضي الله عنه، وقد جاء من اليمن وهي جاءت من المدينة، وقد حلت من إحرامها، فظنت أن عليا يمكن أن يكون مثلها، ولكنه ساق الهدي وأحرم بإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، لأنه حج قارنا محرما بإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يتعين عليه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ولا يفسخ الإحرام أي الإفراد والتمتع والقران لا يفسخه إلى عمره، وإنما الذي يفسخه إلى عمره هو الذي لم يسوق الهدي من القارنين والمفردين. وجاء في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا أحللت معكم. وهذا فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان سائقا الهدي، وأنه لا يمكن أن يحل لسوقه الهدي، ولكنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي. وهذا يدلنا على تفضيل التمتع على القران والإفراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما سق الهدي ولا جعلها عمره. ومعنى قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي لو أن أعمال الأعمال أمامي ولم يمضي منها شيء، وأنا الآن مقبل على الإحرام، ولو كنت في عند الإحرام ومستقبلا لأعمالي كلها فيما يتعلق بالحج لم أسق الهدي ولا صرت متمتعا. وهذا يدل على تفضيل التمتع وأنه الأولى من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه. ويفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو عاش سنة أخرى فإنه سيحج متمتعا، لأن هذا هو مقتضى كلامه عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فهو تمنى أنه لم يسق الهدي، وأن لو كان كل شيء أمامه الآن لأحرم بعمرة وصار متمتعا ولم يسق هديا، فيكون بذلك متمتعا، وهو دليل واضح على تفضيل التمتع على غيره، على تفضيل التمتع على غيره، وأنه أولى من غيره من الأنساك الأخرى التي هي القران والإفراد. اشكال لو استقبلت من المسجد، لو استقبلت وش بعده؟ لو استقبلت قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. أيوة. فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فمن لم يكن معه هدي فليحلل ويجعلها عمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الذين لم يسوقوا الهدي من القارنين والمفردين إلى أن يفسخوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. فهذا يدل أيضا على تفضيل التمتع على القران والإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأمر القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحولوا إليه، وتمناه أيضا بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فأمر أصحابه الذين لا هدي معهم أن يحلوا، أن يفسخوا إلى يتحولوا إلى عمرة ويحلوا بعد الطواف والسعي، وتمنى بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فأمر عليه الصلاة والسلام أن من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون بذلك متمتعا. لا بعد في المتحدث. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، قال: فانطلقت محرشا استفتي رسول الله. علي رضي الله عنه قدم من اليمن وكان اميرا على اليمن، امره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وارسله اليها، وقدم للحج واحرم بما احرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، احرم احراما مطلقا بما احرم به النبي عليه الصلاه والسلام، وساق هديا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فهو يكون بذلك قارنا، ولكونه ساق هديا لا يمكن أن يفسخ إلى عمره ويكون متمتعا. وفاطمة رضي الله عنها كانت ممن تمتع كما حصل لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، حيث كنا متمتعات، ولما طفنا وسعينا قصرنا وحللنا، فهي لبست تلك الثياب وافتحلت متجملة لزوجها علي رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، لكن لم يعلم إحرام علي رضي الله عنه وكيف كان. ولما كان قد ساق هديا وقد أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا بد له أن يبقى على إحرامه، وإذا لا مجال لهذا الذي فعلته فاطمة متجملة لزوجها علي رضي الله عنه، لأنها قد حلت وهو باق على إحرامه. وذكرت لكم أنه جاء في صحيح مسلم أنها كانت ممن حل ولبست هذه الثياب، وإذا فهذا لا علاقة له في الإحرام، لأن فاطمة ما لبست في حال الإحرام هذه الثياب، وإنما لبستها في حال الإحلال بعد أن أنهت عمرتها وتحللت وتجملت لزوجها، ولكن زوجها كان لا بد له من البقاء على إحرامه لسوقه الهدي، ويبقى على ذلك حتى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله. فالاستدلال أو ذكر الحديث في هذا الباب الذي هو الكراهية في ثياب المصبغة للمحرم غير واضح الدلالة على الترجمة. أيوه شو بعدين؟ قال فانطلقت محرشا يعني يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منها، يريد منها أن يعاتبها على ذلك، وكانت قد قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك، وقال علي رضي الله عنها فعلت كذا وكذا، وأنها قالت إنك أمرتها بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام صدقت أنا أمرتها، يعني أنه أمرها بذلك في حال إحلالها تجملا لزوجها، لكن زوجها سوقه الهدي يمنعه من أن يكون متمتعا. نعم. فقلت نكمل. أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد بن المثنى هو الملقب الزمن العنزي أبو موسى، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان، وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين الملقب الصادق، وهو صدوق فقيه، إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق بالبشر، ومنها أي تلك الصفات تفضيل بعض زعمائهم وكبارهم ومقدميهم على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وهو زعيم الرافضة في هذا العصر الذي هلك قبل سنوات، الخميني، فإنه قال في كتابه الحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من الكتاب، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا اللي هو جعفر أحد الاثني عشر الذين قال فيهم الخميني هذه المقالة. وأما أهل السنة فهم معتدلون متوسطون، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، يصفون الإنسان بما يليق به. وقد ذكر الحافظ بن حجر عن جعفر أنه صدوق، وهو دون الثقة، أي حديثه يكون حسنا إذا انفرد. وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وجعفر يروي عن أبيه محمد بن علي الملقب الباقر، وهو إمام من أئمة السنة وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين قالوا فيهم ما قالوا من الغلو وتجاوز الحد في الوصف والثناء، وهم براء بلا شك من الرافضة ومن عقيدتهم، لأنهم لا يرضون مثل هذا الكلام أن يقال فيهم، لا يرضون مثل هذا الكلام أن يقال فيهم، لا جعفر ولا محمد ولا علي بن الحسين ولا غيرهم ممن قبلهم وبعدهم. قال تخمير المحرم عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تخمير المحرم وجهه ورأسه. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ويكفن في ثوبين خارجا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم أرد النسائي تخمير وجه المحرم وجهه ورأسه تخمير المحرم وجهه ورأسه، أي ما حكمه، أي ما حكم تخمير المحرم وجهه ورأسه، والمقصود بالتخمير التغطية، ومنه قيل للخمار الذي تضعه النساء على وجوهها وعلى رؤوسها يقال للخمار لأنه غطاء، وتخمير الإناء تغطية الإناء يعني وضع الغطاء عليه. فتخمير المحرم وجهه ورأسه أي تغطيته، ما حكمه؟ تغطية الرأس لا خلاف في منعها، وأما الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يغطي وجهه دون رأسه، طبعا الرأس لا يغطى والوجه يغطى، وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بتغطيته. ومن العلماء من قال عن بعض أصحاب أنه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوا لا يغطى، وأنه يمكن قالوا يغطى يعني قالوا بتغطيته، جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بكشفه وعدم تغطيته، ومنهم من قال من العلماء إنه لا يغطى بل يكشف، استنادا إلى ما جاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته سقط عنها ومات في الحال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعامل معاملة الحي بأن يغسل، وفي بعض الروايات لا يمس الطيب، وأن يكفن في ثوبيه، وأنه يبعث يوم القيامة ملبية، يعني أنه باق على إحرامه، وهو يعامل معاملة الحي، والحي لا يغطي وجهه، لا يغطي رأسه ولا وجهه، على خلاف في الوجه. والحديث فيه الدلالة على عدم تغطية الوجه والرأس، وأنهما يكشفان، وأنه يكون مكشوف الرأس والوجه. وهذا الحديث واضح الدلالة على الترجمة، من حيث أن فيه التخمير، أن فيه عدم التخمير للوجه والرأس للميت، وذلك لأنه محرم ويعامل معاملة الحي، فالحي لا يخمر رأسه ولا وجهه. ومن العلماء من قال بأنه يخمر وجهه ولا يخمر رأسه، يغطي وجهه ولا يغطي رأسه. ومن العلماء من فرق بين الحي والميت، فقال إن الميت يغطى رأسه ووجهه، والحي يغطى رأسه دون وجهه. والحديث الذي معنا فيه أنه يعامل معاملة الحي، بحيث أنه لا يمس طيب، وأنه يكفن، وأنه يغسل، ويكون بالماء والسدر كما يحصل لغير المحرم، لغير المحرم إذا مات فإنه يغسل بهذه الطريقة، يعني بالماء والسدر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعامل هذه المعاملة ويبقى على هذه الهيئة التي يكون عليها المحرمون في حياتهم، يكون عليها بعد وفاته، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث فوائد عديدة، ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد 12 فائدة مستنبطة من هذه القصة، منها وجوب تكفين الميت، وجوب غسل الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بغسله وهو يغسل محرما وغير محرم، يغسل المحرم وغير المحرم، وأنه يغسل بالماء والسدر، وأنه لا مانع من ذلك في حال الإحرام، كما أنه لا مانع منه في غير حال الإحرام، وأن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن المؤمن لا ينجس بالموت وهو طاهر حيا وميتا، إلا إذا حصلت النجاسة أو أمر يقتضي ذلك فإنه تزال تلك الأمور الطارئة، وأما الجسد فإنه لا ينجس ولا يكون نجسا، ولا يكون مثل الحيوانات التي إذا ماتت تنجست وصارت نجسة، فهو لا يكون نجسا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بتغسيله. ومن المعلوم أن التغسيل ليس للنجاسة، وإنما هو للنظافة، وكونه يعني يزال ما عليه من أذى ويكون نظيفا، وليس المقصود من ذلك أنه يغسل لنجاسته. وكذلك أيضا أنه يكفن في ثيابه، في ثوبيه، قال وهو دليل على أنه يجوز أن يكفن الميت في أقل من 3 أثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تكفينه بثوبيه، أي الإزار والرداء. وفيه أيضا أن الكفن مقدم على الدين والميراث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى أنه ينظر هل عليه ديون أو ما عليه ديون، فإذا كان عليه ديون يعني معناه يقدم الدين على الكفن، بل أمور التجهيز مقدمة على كل شيء، أمور التجهيز مقدمة على كل شيء اللي هي الكفن وما إلى ذلك، ولو كان مدينا فإنه مقدم على الديون وعلى الميراث، ولا يكون هناك ديون وفاء ديون وميراث إلا بعد ما يحصل هذه الأشياء. ثم أيضا لما كانت كسوة الإنسان الحي في حياة مقدمة على حقوق الدائنين وأن كسوته مقدمة، فكذلك أيضا كفنه مقدم بعد الموت ما دام أنه في الحياة كسوته مقدمة على الدائنين وعلى على حقوق الدائنين، لأنها من الأمور الضرورية في حقه التي لا بد منها لستر عورته، فكذلك بعد موته. وفيه أيضا أن الميت يبعث على ما مات عليه، لأنه قال يبعث يوم القيامة ملبيا، ولما كان مات وهو محرم فإنه يبعث يوم القيامة كذلك يبعث ملبيا. وفيه أنه لا يمس الطيب، يعني الميت عندما يعني عندما يكفن لا يمس طيب كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، لأن المحرم لا يمس الطيب ولا يستعمل الطيب. وكذلك أيضا فيه عدم تغطية الرأس للمحرم وكذلك الوجه كما جاء في هذا الحديث. الحديث يشتمل على فوائد عديدة، وقد ذكر ابن القيم 12 فائدة منها في كتابه زاد المعاد. والإسناد قال أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا محمد. أنا محمد هو بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، هو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أبا بشر. قال سمعت أبا بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا وقال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم ورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم بالإسناد. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار. أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار وثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا أبو داود يعني الحذري. حدثنا أبو داود يعني الحذري وهو عمر بن سعد الحفري، وهي نسبة إلى محلة بالكوفة، يعني حفر نسبة إلى محلة بالكوفة، يعني نسبة خاصة، لأن الكوفة نسبة أعم والحفري نسبة أخص. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال إفراد الحج. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي الإفراد الذي هو أحد الأنساك الثلاثة، والنسائي ذكر الأنساك الثلاثة فبدأ بالإفراد ثم القران ثم التمتع. والإفراد هو أن يحرم من الميقات بالحج ليس معه عمرة، وإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرام حتى يذهب إلى عرفة ومزدلفة ويأتي إلى مزدلفة ثم يأتي إلى منى ويرمي الجمرة ويحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة إذا كان سعى مع القدوم، وإن كان ما سعى مع القدوم يسعى بعد الإفاضة، لأن المفرد وكذلك القارن عليه سعي واحد، إن فعله بعد القدوم لا يفعله بعد الإفاضة، وإن أخره عن طواف القدوم يفعله بعد الإفاضة، هذا هو الإفراد، وليس عليه هدي، المفرد لا هدي عليه، وهو أحد الأنساك الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذي الحليفة خير الناس بين أنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، وفيهم من أفرد وفيهم من قرن وفيهم من تمتع، وذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام آخذين بهذه الأنساك، فيهم المفرد وفيهم القارن وفيهم المتمتع، وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا وساق الهدي، حج قارنا وساق الهدي من المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد النسائي أحاديث في هذه الترجمة، أولها حديث من؟ الأول حديث عائشة. أولها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، والذي ثبت بالأحاديث الكثيرة التي جاءت عن جماعة من الصحابة يزيدون عن عشرة أنه كان قارنا، فإذا ما معنى كونه أفرد الحج في هذا الحديث، هذا الحديث الصحيح أنه أفرد الحج؟ والشيخ الألباني قال إنه شاذ، ولعله من جهة أنه مخالف لما جاء في من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا هو الثابت الذي لا إشكال فيه، لكن من العلماء من قال إن أفرد الحج ليست شاذة بل هي صحيحة، ولكنها تفسر بما يتفق مع الأحاديث الأخرى التي أنه كان قارنا، هو قارن لكن ما معنى أفرد؟ فابن القيم في زاد المعاد قال إنه أفرد أعمال الحج بحيث أنه طاف وسعى، أنه طاف وسعى ولم يطف ويسعى للعمرة، لأن العمرة داخلة مع الحج، فالعمل واحد، عمل مفرد، الأعمال مفردة التي هي طواف واحد وسعي واحد. ومنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة ولبى بهما، ولكن بعض الناس الذين قالوا نحرم بعمرة متمتع والذين قالوا نحرم بحج، يعني قد يكون خفي الصوت في إحدى الكلمتين، أي العمرة أو القران، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بالحج والعمرة معا، فيمكن أن يكون الذي قال أفرد الحج سمعه يلبي بالحج وخفي عليه الصوت عند ذكر العمرة مع الحج، وكذلك الذي قال إنه تمتع يمكن أن يكون سمع العمرة وخفي عليه الصوت، وبهذا يوفق بين الحديث الذي فيه ذكر الإفراد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلا شك كان قارنا، فيفسر ما جاء من الحديث أنه أفرد بمثل هذه التفسيرات التي يكون أفرد أعمال الحج، فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا ولم يطف للعمرة طواف وسعي آخرين، أو أنه سمعه، يعني بعض الصحابة يذكر الحج عند الإهلال ولم يسمعه يذكر العمرة فقال إنه أفرد، والذين سمعوا الاثنين ذكروا الاثنين، وقالوا انه احرم بحج وعمره وقرن بينهما. كل ذكر ما سمعه، وبهذا يوفق بين ما جاء في روايه افرد هذه وهي روايه صحيحه، وبين ما جاء في الروايات الكثيره التي يزيد صحابتها عن عشره صحابه كلهم يروون عنه صلى الله عليه وسلم انه حج قارنا. وقد استوفى ابن القيم في كتابه زاد المعاد تلك الأحاديث التي فيها أنه كان قارنا، وأن هذا هو الثابت الذي لا شك فيه. الإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن أخبرنا المصر. عبيد الله بن سعيد الذي هو السرخسي اليشكري وثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. وإسحاق بن منصور وهو الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور. نعم. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبيه القاسم وثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. ثم أورد النسائي حديث عائشة أن أهل بالحج، أهل بالحج، وهو مثل الذي قبله أفرد الحج، ويقال فيه ما قيل في الذي قبله. والإسناد أخبرنا قتيبة عن مالك أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك قد مر ذكره. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل، يعني من شاء أن يفرد فليفعل، ومن شاء أن يتمتع فليفعل. وجاء في بعض الروايات الصحيحة ومن أشان يهل بعمرة أو حج فليفعل، ومحل الشاهد منه للإفراد أن الجملة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء يهل بحج فليفعل يعني مفردة، وهو دال على الترجمة وهي الإفراد. قال أخبرنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد وهو بن زيد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء حماد غير منسوب يروي عن يحيى بن حبيب فالمراد به بن زيد. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. عروة من خرج يا شيخ؟ عروة عروة أصحاب الكتب الستة. نعم عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة، هما مركب لهذا؟ نعم. في الإسناد تقدم ما ذكرنا تخريجه. فيما تقدم الإسناد ما ذكرنا تخريجه. نعم هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فقال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. ثم أورد النسائي حديث عائشة أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، يعني في آخر ذي القعدة، مشرفين على دخول شهر ذي الحجة، وذلك لأنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وكانوا لا يرون إلا أنه الحج. والمقصود من هذا أن الغالبية أنهم كانوا حجاج، وأن المقصود بسفرتهم هذه لأداء الحج، وتكون العمرة مع الحج، ويكون الحج منفردا عنها، لكن السفر والمقصود هو الحج، لأن العمرة أوقات السنة كلها لها، لكن هذه السفرة للحج. لكن الغالبية، يعني يمكن يكون من قول ذكر الحج أن الغالبية كانوا حجاج، يعني كانوا مفردين، أو أن المقصود من ذلك أن أصل السفر هو للحج، وإذا وجد عمرة مع الحج فهي تبع له، لأن هذا هو وقت الحج، فغيره تابع له. محمد بن إسماعيل الطبراني، محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وهو الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، نعم يحيى بن سعيد هو الأنصاري، يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره، عن منصور وسليمان، عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن وسليمان هو الأعمش، وسليمان هو الأعمش قرينان، وسليمان هو سليمان بن مهران الكاهلي لقبه الأعمش، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال القران، فقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت. قال إيش؟ عن أبي وائل قال قال الصبي، الصبي هكذا؟ نعم بالضم صاد مشدد فتح الباء، نعم الباء مفتوحة. لا بس هو الباء بالتقريب، يعني كيف؟ إيه شو بالتقريب؟ أو الصبي، الصبي الصبي، أيوة أو الصبي تخفيف، إيه ما في عندنا مشدد إيش بالتخفيف، مشددة بالنسخة الكتاب، الصاد مشددة بالكتاب، لكن ايش قال في التقريب؟ الصبي، نعم الصبي تخفيف، أي نعم. عن أبي وائل قال الصبي بن معبد كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله، فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما تيسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره، فأتيت عمر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت هريم بن عبد الله فقلت يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتينا العذيبة لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره، فقال عمر رضي الله تعالى عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القران، والقران هو أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا ويلبي بهما، فيقول لبيك عمرة وحجة، وإذا دخل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل وينحر هديه ثم ينزل مكة ويطوف طواف الإفاضة ولا يسعى إذا كان سعى مع القدوم. فأعمال القران مثل أعمال الإفراد إلا أن إلا في النية وفي أن هذا ينوي القران نسكين وهذا ينوي نسكا واحدة الذي هو الإفراد. وأيضا الفرق بينهما بالهدي أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وإلا فالأعمال الأخرى كلها سواء فيما يتعلق بالقارن والمفرد، فأعمال القارن مثل أعمال المفرد، وإلا أن الفرق بينهما بالنية حيث القارن يجمع بين الحج والعمرة والمفرد يفرد الحج بدون عمرة، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذا هو الفرق بين القران والإفراد. و أورد النسائي حديث الصبي بن معبد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه الحديث عن عمر، لأنه كما ذكر كان نصرانيا فأسلم وكان حريصا على الجهاد ووجد الحج والعمرة مكتوبين عليه يعني مفروضين، ولعله فهم من قوله واتموا الحج والعمرة لله، فسأل واحدا من جماعته يقال له هريم، فقال اجمع بينهما أي أحرم بالحج والعمرة مع بعض وتؤدي هذا الفرض الذي عليك للحج والعمرة وتذبح هدي، لأنه يعني يريد له أن بهذه السفرة يؤدي هذين المفروضين عليه، فيجمع بين الحج والعمرة حتى يشتغل يتفرغ للجهاد لأنه كان حريصا على الجهاد. فأرشده إلى أن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة حتى يكون أدى هذا المفروض عليه من الحج والعمرة ويتفرغ للجهاد، ففعل. ولما جاء في مكان وكان يهل بالحج والعمرة فسمعه اثنان هما ايش سلمان بن ربيعة وزيد بن صرحان سليمان سلمان يا شيخ سلمان بن ربيعة هو وزيد بن زيد بن صرحان نعم وزيد بن صرحان، فقال احدهما للاخر ما هذا بافقه من بعيره، يعني معنى نسبه الى عدم الفهم وانه هو بعيره سواء، ويقصدان من ذلك ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان ينهى عن القران ويامر بالافراد، يعني وهذا مشهور عنه، يعني ينهى عن القران والتمتع ويامر بالافراد، يريد من ذلك ان الناس يكثر ترددهم على البيت، بخلاف ما لو جمعوا بين العمرة والحج في سفر واحد فإنه لا يحصل لهم أن يسافروا مرة أخرى للبيت ليؤدوا العمرة. وقد هذا اشتهر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا أن هذا قد اشتهر وهو يعرف وهذا لا يخفى على الناس، ومع ذلك يأتي بهذا الشيء الذي كان عمر ينهى عنه. فلما لقي عمر أخبره بالذي حصل وقص القصة من أولها، وقال له هديت للسنة، هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو محل الشاهد، لأن عمر رضي الله عنه قال هديت للسنة وهو قد قرن، إذن هذا هو الدليل على القران، لأن عمر أضاف ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المرفوع، وأن هذا الذي فعله ذلك الشخص وهو الصبي بن معبد أنه هدي إلى السنة، أي أن الذي أشار إليه عليه أشار عليه بما هو السنة، وهو دليل على القران، لأن هذا قرن وقال له هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قيل أن عمر كان ينهى عن القران وينهى عن التمتع، فكيف قال لهذا هديت للسنة؟ قيل في الجواب عن هذا لعله يعني رأى أن مثل هذا وإن كان يرى أن الإفراد أولى وأن الناس يعني يفردون حتى لا حتى يحتاجوا إلى سفر آخر للعمرة، لكن يمكن أن يكون للمصلحة وللحاجة أن الإنسان يأتي بهذا الشيء الذي هو القران، ولعله من حال هذا الشخص الذي كان حريصا على الجهاد ورأى أن الحج والعمرة مفروضا عليه وأراد أن يؤديهما حتى يتفرغ للجهاد فيكون بسفرة واحدة ثم ذلك يتفرغ للجهاد، يؤدي ما عليه من الحج والعمرة بسفر واحد ويتفرغ للجهاد، لعل عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ذلك، وإن كان يرى أن يفعل غير ذلك، وكلها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القران والتمتع والإفراد، لأن الإفراد يكون فيه التكرر والتردد على البيت، تكرار العمرة تكرار زيارة البيت والتردد على البيت، بخلاف إذا جمع بينهما في سفرة واحدة فإنه قد يجعل الإنسان لا يفكر لا سيما مع مشقة الأسفار وطول المسافات، فهذا هو الذي أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومحل الشاهد منك كما قلت هديت لسنة نبيك. نعم. إسناد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا جرير عن منصور. أخبرنا جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن منصور بن معتمر ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته ويذكر باسمه أحيانا، ومعرفة الكنى كنى محدثين لها أهمية من جهة أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، مما ذكر مرة شقيق ومرة أبو وائل، الذي ما يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق يظن أن شقيق شخص وأن أبا وائل شخص آخر. عن الصبي بن معبد. عن الصبي ابن معبد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، يعني ما يلتقي الشيطان وعمر في طريق واحد، في الطريق الذي يكون فيه عمر يهرب منه الشيطان، وهذا من مناقبه وفضائله، ومنها أنه كان أسلم يعني وقبله 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين قبل أن يسلم، فصارت شدته على الكفار بعد أن هداه الله ودخل في الإسلام ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد إسلامه، ولما هاجر هاجر معه ولازمه في المدينة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الناس أبا بكر كان العضد الأيمن لأبي بكر، ولما مات أبو بكر ولي الخلافة من بعده بعهد من أبي بكر، وهذه من أعظم حسنات أبي بكر كونه عهد لعمر بالخلافة ومكث في الخلافة 10 سنوات وأشهر حصل فيها الخير الكثير واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وفتحت الفتوحات وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك تحقق على يديه، ثم استشهد وهو يصلي بالناس الصبح طعنه رجل مجوسي في بطنه وخرجت أمعاؤه وبقي أياما ثم توفي على إثر ذلك ونال الشهادة. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد حيث جاء في الحديث أنه كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر ويعني صحابي آخر فقال أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وأحد الشهيدين عمر. وكان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري سأل الله أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يجعل وفاته في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام فتحقق ذلك له ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. وإذا بعث يكون معه في الجنة وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة قال لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فهذه حال عمر وهذا تاريخ عمر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وملازمة في المدينة ومساندة ومؤازرة للخليفة من بعد رسول الله ثم ولاية عشر سنوات وزيادة حصل فيها النفع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ولايته بالرؤية التي رآها حيث قال إنه كان على بئر فنزح منها ما شاء الله أن ينزح من الماء ثم أخذها أبو بكر فنزح ذنوبا أو ذنوبين ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فجعل يفري يعني يخرج ينزح من الماء فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن يعني حتى روي الناس. وهذا فيه إشارة إلى خلافته وطولها وما حصل فيها من الفتوحات والخير الكثير للمسلمين رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن منصور عن شقيق قال أخبرنا الصبي فذكر مثله قال فأتيت عمر رضي الله عنه فقصصت عليه القصة إلا قوله يا هناه. هناه ولا هناه؟ هناه بالتشديد. تشديد؟ نعم. لا كنت ضبط بالتحت ولا شيء. لا في تشديد النون يا شيخ فتح الهاء. يا هناه. تشديد النون؟ نعم يا شيخ. طيب. شو مش هناه؟ ها؟ لا بس بتشديد النون؟ أي نعم هنا؟ لا إلا بالحاشية. ما أدري يا شيخ. لا بتشديد النون؟ لا لا إلا في الشرح. يهناه ولا يهناه؟ هي خاصة بالنداء. في التعليق موجودة. يعني موجودة عندي؟ موجودة. أيوة. الشرح يا شيخ. إيش قال في الشرح؟ قال يهناه أي هذا وأصله من هن. ألحقت الهاء بالياء لبيان الحركة فصار يا هنا وأشبعت الحركة فصارت يا هنا. لا من غير مد يا شيخ. يا هنا يا هنا فيها ألف. هنا هنا هنا هنا عندنا من غير ألف. هنا نعم هنا يا هنا نعم حطنا في الشرح يعني في الشرح نعم. يا هنا يا هنا إيه لا هي يا هنا يعني طبعا هي هذا في النداء نعم. يا هنا بدون ألف بدون ألف بدون تشديد يا هنا نعم أيوة. طيب هذا جزء مما تقدم الحديث الإسناد إلا مصعب يا شيخ. الإسناد إسحاق بن إبراهيم مر ذكره قال أخبرنا مصعب بن المقدام. مصعب بن المقدام إيش قال عنه؟ قال صدوق له أوهام. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيوه. نعم. عن زايد عن منصور. عن زايد بن قدامة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن منصور عن. عن شقيق. عن شقيق عن. قال أخبرني الصبي فذكر. عن الصبي عن عمر وقد مر ذكرهم. وقال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرنا ابن جريج حاء وأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل أن رجلا من بني تغلب يقال له الصبي بن معبد وكان نصرانيا فأسلم فأقبل في أول ما حج فلبى بحج وعمرة جميعا فهو كذلك يلبي بهما جميعا فمر على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان قال أحدهما لأنت أضل من جملك هذا فقال الصبي فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال شقيق وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره فلقد اختلفنا إليه مرارا أنا ومسروق بن الأجدع. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما الإسناد أخبرنا عمران بن يزيد. عمران بن يزيد هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. أخبرنا شعيب. أخبرنا شعيب بن إسحاق يعني ابن إسحاق. شعيب يعني ابن إسحاق وهو ثقة جماعة إلا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر حاء التحويل وهي التحول من إسناد إلى إسناد. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن النصيصي وهو ثقة أبو داود والنسائي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج بن محمد النصيصي وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد الحسن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. ما أدري أشوف أشوفه ما خرج لا هو مثل ذاك اللي راح اللي هو ذاك إلا الترمذي. إيه إلا الترمذي. نعم. أقول هو أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي وثقة حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن رجل من أهل العراق عن شقيق بن سلمة. نعم. عن الصبي عن عمر وقد مر ذكرهم في الدرس الماضي مر ذكر علي بن حجر يعني في إسناد يروي عنه عمران بن يزيد وهو يروي عن سفيان وعلي بن حجر هو زائد في هذه الطبعة لأنه في السنن الكبرى للنسائي ليس نفس الإسناد والمتن لكن ليس في علي بن حجر ليس في علي بن حجر وكذلك هو في تحفة الأشراف ليس في علي بن حجر فإذا وجوده هنا زائد يعني في غير محله ويكون عمران بن يزيد يروي عن سفيان بن عيينة وعلي بن حجر زائد ولعل فيه انتقال من يعني من الإسناد الذي قبله الذي بعده يعني كونه جاء وأقحم بسبب الإسناد الذي وراءه لأن الذي وراءه أخبرنا علي بن حجر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.